ومرت أيام وليال وآمنة في فراشها لا تبرح، تجتر أشجانها وترسل قلبها في أثر الحبيب الراحل. وقد حاول أهلها كما حاول عبد المطلب أن يصرفوها عن وحدتها حرصا على صحتها، لكنها آثرت العزلة على الأنس بالأهل والصواحب، بل لعلها كرهت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة لما كانت تجده في مسامرة طيف الغائب من شجن وشجو. ومضى شهر لا جديد فيه سوى أن آمنة شعرت بالبادرة الأولى للحمل، وكان شعورها به رقيقا لطيفا. روى الحافظ ابن سيد الناس من طريق الواقدي بسنده إلى وهب بن زمعة عن عمته قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به أمه كانت تقول: ما شعرت بأني حامل به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي على أنها كانت ربما ترفعني وتعود، فأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري. فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين، فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. وعن الزهري قال: قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت مشقة حتى وضعته. ودت لو طارت بالبشرى إلى عبد الله واستعادت شيئا من إشراقها، وقد هون عليها مرارة الفراق أن أكثر أيامه قد تصرمت، وأن كل يوم يدنيها من اللقاء المنتظر ويزيدها يقينا من الحادث السعيد الذي ترجو أن تلقى به زوجها في اللحظة التي يؤوب فيها. وأهل الشهر الثاني أو مضت قطعة منه، وآن للقافلة أن تعود. فتهيأت آمنة للقاء وشيك، وراحت تعد ما بقي من أيام وليال، وتتمثل زوجها وقد عاد إليها متلهفا يحدثها عما لقي في بعدها من حر الشوق ولهفة الحنين. ولكن هل تراها تستطيع أن تصبر فلا تفاجئه ببشراها؟ أم هل تراها قادرة على أن تكتم عنه ما تراءى لها من أحلام اليقظة ورؤى المنام ريثما تستمتع بحديثه الشجي؟ بهذا شغلت آمنة في الفترة التي سبقت عودة القافلة، ثم لما لاحت طلائعها خفق قلبها ووقفت في ساحة الدار مما يلي الباب الخارجي تنتظر أن يفتح بين آونة وأخرى وتشرق منه طلعة الحبيب. وطال بها الانتظار حتى فاورتها شكوك مبهمة وخوف طارئ، فتنبهت فجأة إلى غيبة جاريتها بركة، وكانت قد ذهبت منذ شاع خبر قدوم المسافرين كي تعجل بالبشرى إلى سيدتها. وتنهى إلى أذنيها ضجيج اللقاء في الدور المتاخمة لدارها: فأين عبد الله؟ ما الذي أمسكه عنها فلم يعجل إليها؟ لعله لقي في طوافه بالكعبة إثر عودته من احتجزه حينا، أو لعل أباه الشيخ آت في صحبته، فما يستطيع عبد الله إلا أن يمشي على مهل رعاية لشيخوخة أبيه، أو لعل ولعل. عنوان: رسول إلى يثرب. ثم سمعت خطوات وانية تدنو من الدار، فتعلقت عيناها بالباب وهي لا تكاد تتماسك من انفعال، حتى إذا فتح الباب بعد لحظة طالت كأنها بهر، خذلتها قدماها فوقفت حيث هي واجمة خائفة. لم يكن عبد الله هو القادم، وإنما جاء عبد المطلب الشيخ في صحبة أبيها ونفر من أهليها الأقربين، وقد غشيت وجوههم غاشية من القلق. وكانت بركة أم أيمن تمشي في أثرهم متخاذلة مطرقة، تحاول أن تخفي دمعة أفلتت من مقلتيها. وقال وهب وهو يتحاشى النظر إلى وجه ابنته: بعض الشجاعة يا آمنة، فما في الأمر ما يدعو إلى مثل ذلك الجزع؟ عادت القافلة وكنا في انتظار هذا الحرم، فلما افتقدنا عبد الله أخبرنا رفاقه أن وعكة طارئة ألمت به وهو في طريقه إلينا، وعما قريب يبرأ ويعود سالما إليك وإلى مكة وقريش. وانحلت عقدة ربطت لسان عبد المطلب، فعقب قائلا: هو ذاك يا آمنة، وعكة بسيطة ولا شيء أكثر، وقد قال الرفاق خلفناه بيثرب عند أخواله، فبعثت إليه أخاه الحارث كي يكون معه ويصحبه في طريقه إلينا، فثوبي إلى صبرك وادعي له. قالت في ضعف: أفعل يا عم. وانصرفت من فورها إلى الابتهال والدعاء، فلم تكد تشعر بالقوم حولها حتى غادروها إلى الكعبة خاشعين ضارعين. وأتم الشهر الثاني دورته، وآمنة على حالها تجاهد ما استطاعت أن تزود عن قلبها اليأس وتلوذ بالدعاء لعل الله يرد عليها ذاك الغائب الذي افتدي بالأمس أغلى فداء. وكانت تعاودها في لحظات نومها القصيرة رؤيا ملحة عن جنين عظيم تحمله، وتسمع الهاتف يبشرها بأمجد بنوة، فإذا آبت إلى يقظتها شق عليها ألا تجد عبد الله بجانبها تفضي إليه بالذي ترى وتسمع. عنوان: غائب لا يؤوب. وبعد حين عاد الحارث بن عبد المطلب وحده، عاد لينعي أخاه الشاب إلى أبيه الشيخ وزوجه العروس وبني هاشم والقرشيين جميعا. لقد غاله الموت وهو بين أخواله من بني النجار إثر رحيل القافلة التي تخلف عنها، ودفن هناك على أرجح الأقوال، ولم يقبل فيه هذه المرة أي فداء. وأوجمت آمنة للخبر وقست عيناها فما تسعفانها بالبكاء، وأعفاها ذهولها من الانهيار والتصدع، فلبثت أياما لا تكاد تصدق النعي، حتى إذا تيقنت من الكارثة فاضت عبرتها. ويروى لها في رثائه: أعفى جانب البطحاء من زين هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، فإن تك غالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. ثم أمسكت لا تزيد. ووجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ولبست مكة كلها ثوب الحداد على فتاها الذي غالته المنون غريبا، ولما ينزع عنه أحد ثوب العرس وضحلت من النواح عليه حلوق بحت من الهتاف له حين احتفلت بفدائه منذ شهرين وأيام. كان عمره 18 عاما حين غاله الموت إثر فرحة الفداء، وترملت العروس الشابة وما يزال في يديها خضاب العرس. المبحث الخامس: أم اليتيم. عنوان: الجليل. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء، من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء. البوصيري. وانفض الماتم، لكن القوم لم يفرغوا من صاحبه الثاوي في لحده بعيدا عن يثرب، كانوا في حيرة من أمره. ما دام الله قد كتب عليه الموت هكذا سريعا، ففيما كان الفداء؟ من كان يظن حين نحرت الإبل المئة بالحرم وتركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع، أن المنايا واقفة بالمرصاد للذبيح المفتدى على قيد خطوات معدودة. وفي مثل هذا كانت آمنة تفكر وهي في وحدتها تجترئ أحزانها وتكابد الذي تجد من لوعة المصاب حين خيف عليها، فتتابع أهلها يحاولون أن يعزوها وهي تأبى أن تقبل في عبد الله عزاء، ونشدوها الصبر الجميل، فأنكرت على نفسها الصبر ووجدت فيه غدرا بالحبيب الذي رحل. وأوجس آل هاشم وزهرة في نفوسهم خيفة أن تشتد وطأة الحزن على آمنة فتذهب بها، ولبثت مكة شهرا وبعض شهر وهي ترقب في قلق إلى أن ينتهي ذلك الحزن بالأرملة العروس. حتى كانت ليلة من ليالي شوال أحاط فيها العواد بفراش آمنة وهي في غمرة أحزانها لا تفتأ تسائل كل وافد ووافدة من أهلها فيما كان فداؤه إذن ما دام الله قد كتب عليه الموت العاجل، وفيما كان العرس الحافل ويد القدر تحفر له لحده بيثرب. على أنها ما لبثت أن ألهمت في نجواها كأني عرفت السر الذي كان، إن عبد الله لم يفتد من الذبح عبثا، لقد أمهله الله ريثما يودعني هذا الجنين الذي أحسست به اللحظة يتقلب في أحشائي والذي من أجله يجب أن أعيش. ومن تلك اللحظة الحاسمة أنزل الله سكينته على آمنة فطوت أحزانها في أعماقها وبدأت تفكر في ابنها الذي يحيا بها ويحييها. وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن أمومة آمنة أقف قليلا لأشير إلى اختلاف الروايات في وفاة عبد الله. هل كانت والابن جنين في رحم أمه، أو كانت بعد أن وضعت؟ لم يرأ في أن الرسول يتيم، وقد نزلت بهذا آية الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وقد اكتفى ابن إسحاق بهذا دون أن يشير إلى أي خلاف فيه. قال: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. ونقل ابن هشام عبارة ابن إسحاق هذه من غير أن يضيف إليها أو يعلق عليها، بما يشعر أن القوم على عهده اختلفوا في هذا. وعن الزهري قال: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم فمات بها، وقيل بل كان في الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوتر الخبر عن زهد المراضع فيه ليتمة عندما جئنا من البادية إلى مكة يلتمسنا الرضعاء. وفي نهاية الأرب فذهب أخوه الحارث إلى يثرب فوجده قد توفي ودفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. لكن السهيلي نقل في الروض الأنس أن أكثر العلماء على أن عبد الله مات والرسول في المهد. ذكره الدولابي، قيل ابن شهرين، ذكره ابن أبي خيثمة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل مات أبوه وهو ابن 28 شهرا. ونقل ناشر السيرة بالهامش عبارة السهيلي التي ذكرناها آنفا بلا محاولة لتحقيقها، وأشار البرزنجي إلى الخلاف إشارة عابرة فقال: ولما تم لحمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله في مرضه عائدا من الشام. وعلق الشيخ أليش على هذا في شرحه للمولد، فذكر من الأقوال المروية التي إشار إليها البرزنجي أن أبا الرسول توفي وهو ابن 7 أشهر، وقيل ابن 28 شهرا. وندع هؤلاء إلى المحدثين، فنجد عند أكثرهم اطمئنانا إلى رواية من قالوا إن عبد الله توفي وابنه جنين. قال بودلي: وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبنائه إليه، وكان من المرجح أن يرث مركز أبيه وماله، لكن الموت لم يمهله، فقد خطفه في يثرب وهو في رحلة تجارية عقب زواجه من آمنة، ولم يقدر له أن ينعم برؤية ابنه الذي رأى النور في أغسطس عام 570 ميلادية بعد وفاته بشهور. وفيليب حتي يذكر موت عبد الله قبل مولد ابنه، ثم لا يشير إلى خلاف في ذلك. وتحدث الدكتور هيكل مطمئنا غير مرتاب عن سفر عبد الله إلى الشام في رحلته الأخيرة تاركا آمنة حاملا، وقد تقدمت بها أشهر الحمل من بعده حتى وضعت، فبعثت إلى عبد المطلب عند الكعبة تخبره أنه ولد له غلام. غير أن نجد عند بعض المفكرين المحدثين، أذكر منهم أستاذنا أمين الخولي، ميلا إلى الرواية القائلة بأن محمدا ولد قبل أن يموت أبوه، وهم لا يحتجون لذلك بقوة سند هذه الرواية ورجحانها على الرواية الأولى، بل يستأنسون لها بما اطمأن إليه علم النفس من تأثير حالة الأم المعنوية على جنينها جسما وخلقا وأعصابا. وحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد بسلامة بنائه وصحة أعصابه، فلقد خاض معارك تكفي واحدة منها لامتحان أصلب الرجال عودا وأثبتهم جنانا وأجلدهم أعصابا، فكان فيها جميعا المثل والقدوة في الثبات والقوة، مما قد يرجح أن أمه لم تروع وهي حامل له بحزن منهك للأعصاب وترمل يحرمها طمأنينة البال وراحة النفس. وهذا أقرب إلى أن يكون ترجيحا بالرأي لا بالأدلة. وإذا كانت آية الضحى ألم يجدك يتيما فآوى تصح شاهدا للقولين، فإن القول بمولده يتيما صح عند أئمة من قدام العلماء بالسير، مع ما اشتهر من كفالة عبد المطلب لحفيده اليتيم من ليلة مولده، وما كان من زهد المراضع فيه ليتمه. ولنذكر في الحالة المعنوية للأم الحامل أنها وجدت في الجنين ابن عبد الله ما يلطف من حزنها الثقيل عليه، وما يؤنس وحشتها في ترملها الباكر. والذي اشتهر من حديث خواطرها ورؤاها أثناء الحمل: فأنزل الله سكينته عليها. والله أعلم. تسمعت بيوتات مكة بالنبأ السعيد، فتوافدت عقائل قريش على دار عبد الله يهنئن آمنة ويصغين إلى ما كان من بشريات المولد المبارك. وكانت بلاد العرب آنذاك تموج بأقوال مرهصة لنبي منتظر قد تقارب زمانه، يتحدث بها الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب. ولعل العرب لم يلقوا بالا أول الأمر إلى هذا الذي ذاع وانتشر، غير أني أكاد أطمئن إلى أن آمنة قد ألقت كل بالها إلى تلك المبشرات، فما نسيت قط أن زوجها هو الذي استأثر من دون شبان قريش ورجالها بمجد الفداء الذي لم يحدث منذ افتدي إسماعيل. وقد بقي في مسمعها صدى قوي مما ذكرته أخت ورقة ابن نوفل وفاطمة بنت مر، وقد كانت فيما روى الطبري وابن الأثير كاهنة من خفعم عن النور الذي انتقل من عبد الله إثر زواجه، والغرة التي ذهبت بها بنت وهب فلم تدع لغيرها من النساء في عبد الله مقربة. ثم هي قبل هذا كله سيدة من صميم البيئة الرفيعة الحاكمة في مكة، ومن شأن نساء هذه البيئة أن يرنون إلى بعيد وأن يردون للأجنة في بطونهن مجدا لم يسبق إليه أحد. وجمهرة المؤرخين المسلمين لم يتهموا المرويات عن الهواتف والبشريات للسيدة آمنة عندما حملت بسيد البشر، وإن يكن الدكتور هيثم قد مر بهذا عابرا دون أن يشير إليه فقال: وتقدمت بآمنة أشهر الحمل حتى وضعت كما تضع كل أنثى. وأكثر المستشرقين يأبون روايات البشرى إباء صريحا، حتى بودلي وهو من أكثرهم إنصافا وإعجابا بالرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يقبل الذي قيل في رؤى آمنة عندما حملت بمن صار نبيا. قال في كتابه الرسول: لا توجد أسرار تحيط بمولد النبي إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها عقل، فما كان هناك بشائر على أنه المصطفى من الله، ولا زارت الملائكة أمه قبل مولده ولا بشرتها بقدومه، وإنما حملته أمه ووضعته كما تحمل كل أنثى وتضع. وإني لا يدهشني أن يصدر مثل هذا الحكم من رجل مثل بودلي أعرف فيه الاعتدال والحرص على أمانة التأريخ وسلامة المنهج. لقد قرر أن محمدا حملته أمه ووضعته كما تحمل كل أنثى وتضع، فما باله ينكر عليها ما يجوز على كل أنثى من البشر تحمل وتضع في مثل ظروف آمنة. لماذا يسمي ما روي عن خواطرها ورؤاها خرافات لا يقبلها عقل؟ أوليس من حقها أن يتعلق طموحها للجنين الذي تحمله بمجد لم يكن لأحد من قبله؟ لو أن بودلي استفتى علماء النفس لأنكروا عليه أن يسمي أحلام آمنة خرافات، وإنما للخرافة حقا أن نجردها من بشريتها وأماني أمومتها. فما من أنثى تحمل إلا حلمت لوليدها بأقصى ما تسمح به بيئتها وظروفها. وقد كانت بيئة آمنة ما نعرف عزا وشرفا وعراقة وحسبا، كما حفت بزوجها عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ظروف فريدة لم يشاركه فيها سواه. فأي عجب في أن تبعد بآمنة رؤاها فتسمع من يبشرها بأنها ستلد سيد هذه الأمة؟ أوليست أحق بهذا من هند بنت عتبة التي ردت على من بشرها بأن ابنها سيسود قومه قائلة: سكلته أمه إن لم يسد إلا قومه؟ لا نقول لبودلي وأمثاله إلا أن آمنة في هذا كله هي حواء في كل زمان ومكان، دون أن نكرههم على تصديق ما تناقله رواة العرب من أخبار عما سمعت المنجبات العربيات من هواتف البشرى بالمجد المنتظر للأجنة في أرحامهن، كمثل ما رووا عن ليلى بنت مهلهل هتف بها الهاتف حين حملت بابنها عمرو بن كلثوم: يا لك ليلى من ولد يقدم إقدام الأسد، من جشم فيه العدد أقول قولا لا سند. فلما استكمل وليدها سنة أتاها ذلك الهاتف ليلا فقال: إني زعيم لك أم عمرو بماجد الجد كريم النجر، أشجع من ذي لبد هزبر يسودهم في 25. قالوا: فساد قومه ولم يجاوز 15 سنة. وكذلك رووا أن عتبة بنت عفيف أتاها الهاتف حين حملت بابنها حاتم الطائي فسألها: أغلام سمح يقال له حاتم أحب إليك أم 10 غلمة كالناس؟ فأجابت: بل حاتم. وخبيئة بنت رباح الغنوية حدثوا أن هاتفا هتف بها في منامها ذات ليلة: 10 حدرة جمع هادر وهو الساقط أحب إليك أم 3 كالعشرة؟ وعودها ثانية فقصت رؤياها على زوجها فقال لها: إن عاد الثالثة فقولي 13. ففعلت وولدت خالدا ومالكا وربيعة، وعدت بهم إحدى منجبات العرب. وبودلي قد اتخذ من كتاب السيرة والمؤرخين الإسلاميين الأول مصادر ومراجع في كتابه عن الرسول، وزاد فاعتمد أقوال العرب الذين عاشوا ويعيشون اليوم في الجزيرة حيث عاش الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لا يتحدثون عن محمد كما يتحدثون عن شخص غامض بعيد أبدا. لقد كان راعيا ارتدى نفس الثياب التي يلبسونها وامتطى إبلا كما يفعلون، وكان التمر الذي عاش عليه يشابه تمرهم، إنهم لا يشاركونه في كل ما فعله فهو بالنسبة لهم حي كفرد منهم. لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذي مر عليه 13 قرنا بالنسبة لي أيسر من وصف جامعي في أكسفورد الحياة في عصر إليزابيث، وأبسط من كتابة مؤرخ أمريكي عن الولايات المتحدة قبل حرب الاستقلال. عاش أناس كثيرون من أصحاب محمد بعده فرووا ذكرياتهم عنه لذرياتهم. إني أعرف العرب عن كثب وإني أحبهم، وقد عشت في خيامهم وأحببتها، وأظن أني أستطيع أن أفكر كما يفكر محمد وأحس كما يحس محمد وأفهم على التحقيق مشكلاته. فما باله بعد هذا ينكر إجماع كتاب السيرة على ما رأت آمنة من بشائر بمولد من كانت الجزيرة ملأى بالإرهاصات عن قرب مولده. قد يكون له ولقومه عذرهم في موقفهم من هذه الهواتف والرؤى والبشريات من حيث هي في يقيننا من دلائل النبوة وأعلامها، لكن ما عذرهم في إنكارها والحوادث قبلها وبعدها وإلى يوم تنتهي الحياة على هذه الأرض؟ قد عرفنا ويعرفنا وسيعرفنا الهواتف والرؤى والأحلام. أوليس مبلغ الأمر فيه أنه حالة تعرفها كل أنثى من البشر عانت تجربة الحمل واشتهت أن يبلغ ولدها من المجد ما يسبق به قرناءه ورفاقه؟ وإنما يختلف مدى الطموح ومجال الأحلام على قدر ما تسعف عليه ظروف كل أم وتحتمله بيئتها ويمتد إليه بصرها. السيدة آمنة بنت وهب سيد بني زهرة ولدت في أم القرى في جوار البيت العتيق، البيئة التي عرفناها بكل حرمتها الدينية العريقة وما حث بها من الثناء والجلال. تزوجها عبد الله بن عبد المطلب إثر ابتدائه من النحر على نحو يذكر بجده الأعلى إسماعيل، وهي يومئذ كما يقول ابن إسحاق شيخ كتاب السيرة أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وسمعت آمنة ما سمعت من تعرض النساء لزوجها ثم صدهن عنه لما تزوج بها، وليكن ذلك في أدنى حالاته تخيلا منهن وانفعالا بموقف الفداء. أفلا يؤثر فيها ذلك حين تحمل جنينها الأول حفيد المنافين وسليل البيت الهاشمي وآل زهرة؟ أفكثير على مثلها أن تحلم وأن ترجو لوليدها المنتظر أقصى ما يرنو إليه خيالها ويمتد إليه أملها، وأن ترى حين حملت به كأنما خرج منها نور على ما تواترت به الأنباء الصحيحة كنص عبارة ابن إسحاق؟ ونستأنف صحبة السيدة آمنة من حيث تركناها في دارها بعد أن غاب عنها عبد الله إلى غير مآب، وخلفها في حزن قاس لم يلطف منه إلا حركة الجنين في رحمها، حتى إذا أوشك أن يتم أجله جاءها عبد المطلب ذات أصيل يطلب إليها أن تتهيأ للخروج من مكة مع قريش، حيث رأى لهم أن يتحرزوا في الجبال والشعاب تخوفا من معرة الجيش الذي جاء به أبرهة الحبشي من اليمن. وكانت آمنة قد سمعت بقدوم أبرهة هذا في جيش لجب، لكنها لم تقدر أن الأمر قد بلغ من الخطر حدا يدفع قريشا إلى الخروج من بلدهم الأمين. وسألت آمنة عبد المطلب: علمت يا عم أن قريشا وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من سائر الناس قد أجمعوا على قتال الطاغية، فما الذي جد في الموقف حتى يتركوا الكعبة لا يقاتلون عنها؟ أجاب: عرفوا أن لا طاقة لهم بأبرهة، فكرهوا معركة غير متكافئة تذوب فيها قريش أمام العدو ثم تؤوب بعار الهزيمة. وسكنت آمنة برهة ثم تذكرت ما سمعت عن لقاء كان بين شيخ مكة وطاغية الأحباش، فعادت تسأل عما تم في ذاك اللقاء، فأجابها الشيخ: أجل، كان بيننا لقاء، سعى إليه أبرهة ولم أسعى إليه، ذلك أنه حين بلغ مشارف مكة بعث حناطة الحميري وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. وجاءني حناطة فأبلغني رسالة أبرهة وتلقى جوابي: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين أبرهة فوالله ما عندنا دفع عنه. قال حناطة: فانطلق معي، فإنه قد أمرني أن آتيه بك. ففعلت، ومعي بعض أبنائي، وهناك مضى به إلى أبرهة أحد رجاله فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة، وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال. فأكرمني أبرهة عن أن أجلس دونه، وكأنما كره في الوقت نفسه أن تراه الحبشة معي على سرير ملكه، فنزل عن سريره وجلس على بساطه وأجلسني إلى جانبه، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك. فلما أجبت حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، بدا على الملك كأنما فغرت في عينيه، وخيبت ظنه في، وقال لترجمانه في جفوة: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك لا تكلمني فيه؟ قلت على الفور: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يحميه. قال الفادر مدلا بقوته: ما كان ليمتنع عني. فأجبته متحديا: أنت وذاك. وكان معي سيد هذيل، فعرض على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع ولا يهدم البيت، فأبى متكبرا واكتفى بأن أمر برد إبلي إلي. وانصرفنا، فحدثت قريشا بالخبر وأمرتهم بالخروج من مكة، ثم قمت فأخذت بحلقة باب الكعبة، وقام معي نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجلة. وأطرق عبد المطلب لحظة، ثم رفع رأسه إلى السماء وردد في ضراعة أبياته التي قالها وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، جروا دموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك، يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك إنعهم أن يخربوا فناك. فرددت آمنة من بعده: يا رب لا أرجو لهم سواك. ثم ودعها الشيخ وخرج على أن يبعث إليها في غد من يصحبها في خروجها لتلحق بالجمع الراحل. وخلت آمنة إلى نفسها تفكر في الجنين الغالي الذي قاربت أن تضعه، فعز عليها أن تلده بعيدا عن البلد الحرام وفي غير دار أبيه عبد الله. وكان هذا الخاطر بحيث يقلق مضجعها ويسهر ليلتها، لكنها أوت إلى فراشها، وما يتخلى عنها إيمانها بأن الله مانع بيته، ومتى كان للطاغين والجبابرة على البلد الحرام سبيل. ونامت مطمئنة حتى اندلج الصبح، وهي تتمنى ألا تبرح مكانها من جوار الحرم إلى أن يقضي الله أمره. وارتفعت شمس الضحى دون أن يأتي من قومها أحد، ثم مضى النهار إلا أقله، وهي في عجب لما لم يبعث عبد المطلب رسوله إليها، وفيما هذا الصمت المريب الذي يخيم على أحياء مكة كأنما قد أمسك كل حي فيها أنفاسه. ثم تناهى إليها من بعيد من أقصى الجنوب ضديد مبهم مختلط لا تكاد تميزه، أهتاف هو ودعاء أم صراخ وعويل؟ ألا إن وراء ذلك كله لا أمرا. وأقامت السيدة آمنة تترقب حتى إذا آذنت الشمس بمغيب جاءتها الرسل من قومها تسعى، لا لتطلب إليها أن تخرج إلى شعاب الجبال، ولكن لتبشرها بالنجاة. ولم يبق في مكة بعدئذ من لم يعرف الخبر. حدثوا أن أبرهة كان قد تهيأ لدخول البلد الحرام، وهيأ فيله وعبى جيشه مجمعا لهدم البيت العتيق ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل من معسكره في ظاهر البلدة من ناحية الجنوب برك وأبى أن يتحرك، فضربوه في رأسه بآلة من حديد، ثم أدخلوا محاجن لهم في أسفل بطنه وهو بارك لا يقوم، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه نحو الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق فتهيأ للانطلاق، ولما عادوا يوجهونه نحو مكة برك. ثم كان أن سلط الله نقمته على أصحاب الفيل، فانتشر فيهم فجأة وباء مهلك رمتهم بجراثيمه طير أبابيل، فجعلتهم كعطف مأكول، وجنوا من خوف ورعب، فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذي جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب الخثعمي، وكان قد خرج مع قومه لقتالهم حين مروا بأرض خثعم. فلما أسره أبرهة افتدى نفسه بأن يكون دليل الحبشان بأرض العرب، فلا يكاد نفيل يسمع صياحهم وضراعتهم إليه أن يدلهم على الطريق إلى اليمن، حتى يرد بأعلى صوته: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ أو يقول: وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل، وأبرهة معهم ينتثر جسمه وتسقط أنامله أنملة أنملة. ولم تكن أرض العرب قد شهدت فيما روى ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة الحصبة والجدري قبل ذاك العام المشهود. وأقبلت قريش على كعبتها المقدسة تطيف بها حامدة شاكرة، وتجاوبت أرجاء البلد الأمين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء، فتنكلوا عن بطن مكة أنها كانت قديما لا يرام حريمها. سائل أمير الجيش عنها ما رأى، ولسوف ينبي الجاهلين عليمها. 60,000 لم يتوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقمها. وهذه من أبيات لعبد الله بن الزبعري السهمي شاعر قريش. وبلغت الأصداء مسمع آمنة، فقامت تصلي وقد أشرق وجهها بنور اليقين والإيمان، وأحست غبطة غامرة أن استجاب الله لدعائها، فلم يكتب لولدها ابن عبد الله أن يولد بعيدا عن البلد الحرم. عنوان الوليد. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والدرة العصماء. أحمد شوقي. ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى بعد يوم الفيل حتى ذاعت بشرى المولد. حدد قوم هذه الفترة بخمسين يوما، وهو الأكثر والأشهر على ما نقل السهيلي في الروض الألف. وعن ابن عباس أن المولد كان يوم الفيل، واكتفى آخرون بأن ذكروا أنه كان في عام الفيل. وكانت الرؤى قد عاودت آمنة في صدر ليلة مقمرة من ليالي ربيع، وسمعت من يهتف بها من جديد أنها توشك أن تضع سيد هذه الأمة، ويأمرها أن تقول حين تضعه: أعيده بالواحد من شر كل حاسد، ثم تسميه محمدا. وجاء المخاض في أوان السحر من ليلة الاثنين، وهي وحيدة في منزلها ليس معها أحد سوى جاريتها. وفي رواية أن أم عثمان بن أبي العاص الثقفي كانت كذلك معها، فأحست ما يشبه الخوف، لكنها ما لبثت أن شعرت بنور يغمر دنياها. ثم بدا لها كأن جمعا من النساء يحطن بمضجعها ويحنون عليها، فحسبتهم من بنات هاشم، وعجبت كيف علمن بأمرها وما أخبرت به من أحد، غير أنها أدركت على الفور أن هؤلاء اللواتي حسبتهن من نساء البيت الهاشمي لسن سوى أطياف سارية وخيل إليها أن من بينهن مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وهاجر أم إسماعيل. وزالها كل ما كانت تحسه من خوف فتجلدت للحظة الحاسمة، وما كاد نور الفجر ينبثق حتى كانت قد وضعت وليدها كما تضع كل أنثى من البشر. فتقول أم عثمان بن أبي العاص: فما من شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو مني حتى إني لأقول لتقعن علي. وتوارت الأطياف النورانية السرية حين لم تعد آمنة وحدها، كان ولدها إلى جانبها يملأ الدنيا حولها نورا وأنسا وجمالا، ومضى الترن إلى طلعته البهية وكيانه اللطيف المشرق، وتذكر به الحبيب الذي أودعها إياه ثم رحل. حتى إذا انبلج الصبح كان أول ما فعلته الوالدة أن أرسلت إلى عبد المطلب تبشره بمولد حفيدة، فأقبل مسرعا وانحنى في حنو على الولد يملأ منه عينيه، وقد ألقى كل سمعه إلى آمنة وهي تحدثه عما رأت وسمعت حين الوضع، ووعى كل ما قالت. ثم حمل حفيده العزيز بين ذراعيه في رفق ورقة، وانطلق خارجا حتى أتى الكعبة، فقام يدعو الله ويشكر له أن وهبه ولدا من ابنه الفقيد الغالي. وأحاط به بنوه في خشوع وغبطة وهو يطوف بالكعبة ويعوذ حفيده منشدا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان.